بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وشرحتها. جاءت هذه الشريعة المباركة الكامنة الشاملة بالعقيدة الصحيحة التي بناها سبحانه وتعالى على هذه الكلمة وطلب المدد وغير ذلك من أنواع العبادات لا يصرفه المسلم إلا لله جل وعلا. هذا مقتضى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله. ثم الركن الثاني شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، التي تعني أن المتابعة لواحد، أن المسلم لا يتابع أحدا من الناس، إنما يتبع طريقا واحدا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ليست هناك طرق كما يقول أرباب الطرق الصوفية، الطرق كل هذه الطرق لا توصل إلى الله. ليس هناك إلا طريق واحد، طريق واحد هو الذي يوصل إلى الله عز وجل، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة نبينا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة الطريق سريعا، ولم يضغطوا من أجل تطبيق الشريعة. إذا تولى الناس عن تحكيم شرع الله، ماذا يكون نصيبهم عند الله؟ ماذا يكون حظهم عند الله؟ ماذا يفعل الله عز وجل بهم؟ يقول سبحانه: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عبارة تؤثر في نفس المسلم حينما يقرأها. كتبها أحدهم على بعض اللافتات يقول: ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟ ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟ ماذا رأيتم من الله؟ ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟ حتى تكرهوا شريعته. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. انظروا ماذا فعل الله بالأمة حينما تركت شريعته في أواخر القرن التاسع عشر وفي أوائل القرن العشرين، لما حجب الدين عن الحياة وفصل بين الدين والدولة وأبعدت شريعة الإسلام وتم استيراد القوانين من سويسرا ومن فرنسا ومن غيرها. كيف وبماذا أصاب الله الأمة لما صنعت ذلك؟ أصابها الله جل وعلا بسقوط آخر دول المسلمين، آخر دولة إسلامية في تاريخ المسلمين، وهي الدولة العثمانية. عاقب الله عز وجل الأمة التي فرطت في الشريعة بإسقاط دولتها، وكانت الدولة العثمانية بمثابة حاجز، يمنع بين الدول الأوروبية وبين افتراس بلاد المسلمين. فلما سقطت الدولة العثمانية أقبل المجرمون من اليهود والنصارى في أوروبا على بلاد المسلمين يقتسمونها بينهم. فكانت مصر من نصيب بريطانيا، وكانت السودان أيضا من نصيب بريطانيا، وكانت العراق كذلك من نصيب بريطانيا، وكانت فرنسا من نصيبها، بلاد المغرب العربي كلها بالإضافة إلى الشام. هكذا عاقب الله الأمة التي تركت شريعته، عاقبها بإسقاط دولتها وتمزيق ملكها، بإسقاط دولتها وتمزيق ملكها. هذه عقوبة الله لمن ترك شرع الله. ونحن أيها المسلمون، بعدما أكرمنا الله جل وعلا بالحرية، آن الأوان أن نشكر الله جل وعلا على نعمته. ولا يكون شكر النعمة إلا بالرجوع إلى دينه، بالرجوع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه محذرا الأمة الإسلامية من إهمال الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لا تكونوا مثل بني إسرائيل، لما أكرمهم الله ونجاهم من فرعون وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، الشخص حدودا رسمها عدوه، حدودنا التي يقف عندها جنودنا رسمها الإنجليز ورسمها الفرنسيون، ونحن نلتزم بهذه الحدود وجيوشنا تقف عند هذه الحدود. هل رأيتم عجزا مثل عجز الأمة الإسلامية الآن أن تنقذ المسلمين في سوريا؟ أن تنقذ المسلمين في سوريا؟ أتدرون لماذا؟ لأن جيوش الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تغادر هذه الحدود، هذه الحدود التي رسمها العدو، رسمها الإنجليز ورسمها الفرنسيون، هم يلتزمون بها. لكن دولة الإسلام، دولة الإسلام حينما كان للمسلمين دولة، كانت المرأة المسلمة تستغيث بالحاكم المسلم فيبعث لها جيشا، يبعث لها جيشا أوله عنده وآخره عند المجرمين، وآخره عند المجرمين. جيش المسلمين لا يحرس حدودا وإنما يحرس دينا، يحرس شريعة، يحرس عقيدة. جيش المسلمين لا يقاتل حمية ولا يقاتل عصبية، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذه عقيدة الجيش المسلم، لا يحرس ترابا ولا يحرس حدودا، وإنما يقاتل في سبيل الله من كفر بالله حتى لا يعبد أحد إلا الله. الله ابتعثنا نحن أصحاب رسالة، وجيوشنا يجب أن يكون لها رسالة. عبر عنها ربعي بن عامر حينما قال الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. جيش المسلمين لا يكون إلا في دولة الإسلام، ودولة الإسلام لا تكون إلا حينما تعلوها أحكام الإسلام. إقامة الدولة الإسلامية ضرورة، إقامة الدولة الإسلامية ضرورة، وتحكيم الشريعة الإسلامية ضرورة، والعمل على استعادة الخلافة الإسلامية ضرورة. لا يكون لهذه الأمة وزن ولا يكون لها قيمة وتطاول على حرماتنا وهتك أعراضنا وسفك دماءنا. لماذا يصنع بنا ذلك ونحن أمة مليار ونصف؟ نحن أمة مليار ونصف. أتدرون لماذا؟ لأننا ليست لنا دولة تعلوها أحكام الإسلام وجيشها يحرس الدين ويحرس العقيدة ويجاهد في سبيل الله ويقاتل من كفر بالله حتى لا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. عباد الله، عيدكم وأيام عيدكم أيام طاعة الله وعبودية لله. نحن عبيد لله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين. هكذا أرادنا الله جل وعلا حينما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تنسوا أنكم عبيده في أيام العيد، لا تخالفوا أمره ولا تعصوه. افرحوا بالعيد ولكن اجعلوا فرحكم في حدود ما يرضي ربكم سبحانه وتعالى، ودوروا مع شرع الله عز وجل حيث دار، وتقربوا إلى الله بفرحكم وتقربوا إلى الله جل وعلا بفرحكم، وتقربوا إلى الله بما أراده منكم من الأضحية ومن التكبير ومن بر الوالدين ومن صلة الأرحام ومن الإحسان إلى الجيران ومن غير ذلك مما يحب الله جل وعلا أن يراه منكم في أيام العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، نسأله بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يغفر لنا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ردنا ورد جميع المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم أقم دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم أطعم جائعهم واسق عطشانهم واكس عريانهم وأمن خائفهم وشجع جبانهم وقوي ضعيفهم وسلح أعزلهم واحمل راجلهم واشف مريضهم وداوي جريحهم وحرر أسيرهم وتقبل شهيدهم.